ولكن اذا كان لا وقعت في بير وبالفاضي ما فيش في ميه ولا غيره، ولكن مش قادرين ان احنا نطلعها منه ولا طيبين رقبتها عشان نذبحها منه، يبقى هنا يجوز ذبحها اذا استطاع. لم يستطع يطعنها بحيث يسيل الدم منها ويتحرى ان يكون الطعن قريبا من منحرها او مذبحها. اذا لم يقدر في اي موطن طعن هذا الطعن جاز له انه يقتلها، اذا كان ذبحها يبقى جاز، اذا لم يقدر على ذبحها في لبتها او في رقبتها فوجئها بسكين في اي موطن منها طالما انه سال دمها من هذه الضربه وماتت بذلك يبقى يجوز له ان ياكلها. اذا تشكك انه يا ترى الذبح بتاعه هو اللي قتلها ولا الماء اللي خنقها او الوقعه بتاعتها اللي قتلتها، مع الشك اذا يغلب جانب الحرمه وليس الاباحه. كذلك الانسان اذا وجد بهيمه داس عليها القطر مثلا ولقى فيها روح لسه حيه يبقى هنا يجوز له يذبحها. اذا تشكك يا ترى حيه ولا ميته يبقى لا يجوز له ذلك، الاصل ان هي وقيت ما ياكلش هذا الا اذا تيقن ان فيها حياه فذبحها والحياه مستقره فيها. من الاحاديث حديث لابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقه او البقره او الشاه فقال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاه امه. ذكرنا هذا قبل ذلك، وفي انه هل يجوز يذبح الانسان الناقه وفي بطنها جنينها الحامل او البقره الحامل؟ الجواز الشرعي بمعنى هذا حلال طبعا يجوز انه يفعل ذلك، ولكن قد يمنع منه لاسباب اخرى، قد يمنع منه لاسباب اخرى، ولكن ان شرعا يحل ولا يحرم يحل طبعا. فرضنا ان في قريه او في بلده وكان عندهم هذه الحوامل وهي دي اقتصاد المكان قائم عليه، فذبحها الانسان عشان يخرب هذا الاقتصاد اللي هنا المنع من وجهه اخرى، ولكن الاصل انه جائز. ان بعض الناس يقول لا حرام ما تذبحش البقره الحامل، حرام ما يجوز ذبحها. هنا اللي بيحل ويحرم مش الناس، يحل ويحرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذه جائزه وده نص من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذبحها. هنا لما سالوه بيذبحوا الناقه يلاقوا في بطنها الجنين بتاعها، فقالوا او قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم فان زكاته زكاه امه، واعطانا حكما حكمين فيها المجواز ذبح مثل ذلك. والحاجه الثانيه ان هذا الجنين الذي في بطنها اذا فتحت البطن لقيته ميت يجوز لك ان تاكله فزكاته زكاه امه، هو كقطعه منها. لكن فرضنا فتحت البطن طلع الجنين حي يبقى هنا لابد من ذبحه، لا يترك حتى يموت، لان انت ادركت ان تذبحه وجب عليك ان تذبحه الان. لكن اذا لقيته انه مات بقتل امه او ذبح امه يبقى هو حكمه. من الاحاديث حديث لابي هريره وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤكل الشريطه فانها ذبيحه الشيطان، واسناده رجال ثقات ولكن في واحد في صدوق وفيه لين. ومعنى شريطة الشيطان انه يذبح ما يذبحش، يقطع بالسكين ما تقطعش، تروح يا دوبك شبخة الجلد تقطع حتة في الجلد ما توصلش العروق ولا غيره، ولكن من قوة يده على السكينة الكلمة دي يخنق الذبيحة. يبقى اللي عمله فيها بس انه شق الجلد بتاعها والضغط بتاع السكين على الرقبة راح خنقها فماتت، هذه متقنقة وليست ذبيحة مش مذبوحة. يبقى احيانا يمسك رقبه الفرخه والسكينه تلمع رايح جاي رايح جاي ما بتقطعش حاجه، ولكن يا دوبك شقت الجلد لا قطعت العروق ولا قطعت الحنجره بتاعتها، يبقى هذه منخنقه لا يجوز اكلها، هذه شريطه الشيطان. كان اهل الجاهليه يصنعون ذلك، كانوا يذبحون بهذه الصوره او بعضهم، ولعلهم عشان يفضل فيها الدم لانه كانوا ياكلوا دم اصلا في الجاهليه، كان يشرط الذبيحه ويطلع منها الدم وياكلوا ويقول هي الذبيحه او البهيمه ما زالت حيه. فهنا سمى ذلك بشريطه الشيطان، كان الشيطان الذي دلهم وحملهم على هذا الفعل هم يشرطونها وياكلون او يشربون من دمها او يذبحونها بهذه الصوره. في حديث لابي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وبها ناس يعمدون الى اريات الغنم واسنمه الابل فيدبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهي ميته. هنا الايه بتاعت الليه بتاعت الشاه، كان البعض من العرب لما يجوع يقطع حتة منها والشاحي ياخدها وياكلها. كانوا يشرطون او يفصلون يجي على البعير على عرق في جنب البعير ويقطع حتة منه ويملى كوز من الدم بتاع البعير وبعدين يطبخه وياكله. فحرم الله عز وجل الدم وحرم الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة، يبقى انه ما قطع منها وهي حية فهي ميتة، سواء قطعه الناس او قطع بفعل اخر. فرضنا مثلا ان خروف بيعدي الاطرح، الاطر معدي قطع رجليه ومر، الجزء الامامي الخروف ما زال حيا، رجليه اتفصلت خالص، وهنا الان الرجلين ميتة لا يجوز اكلها. الخروف لسه في حياة يذبح ويؤكل هذا الجزء منه، اما ما ابين منه وهو حي فلا يجوز اكله لانه حكمه انه ميت. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.